لا أنه نهى أن يعذب في النار. نعم. غير صحيح حمله على من له عذر، غير صحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم، ولأن المعذور لا يثم عليه. ثلاثة. وتنعقد باثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما، فما الاثنان، الاثنان فما فوقهما. ايش؟ لقول النبي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوق. خطأ مرتين. الخطأ في اي شيء؟ نعم فيها. انت قلت الاثنان، يعني طيب الاثنان ها ايش؟ الاثنان، الاثنان، الاثنان فيما صح فوقهما. نعم. الهمزه تدل لماذا؟ لان همزه الوصل اذا جاءت درج سقطت، فيكون الثاء ساكن، واللام اللي كانت ساكنه قبل الهمزه ساكنه، فيجب ان تحرك اللام فيقال الاثنان، الاثنان. واما النون واضح انها نون المثنى تكسر. نعم. الاثنان فما فوقهما جماعه، رواه ابن ماجه: فان اما الرجل عبده او زوجته كانا جماعه لذلك، وان اما صبيا في النفل جاز، لان النبي صلى الله عليه وسلم اما ابن عباس في التهجد، وان امه في فرض، فقال احمد: لا يكون مسقطا له لانه ليس من اهله، وعنه يصح كما لو اما رجلا متنفلا. نعم. تنعقل باثنين، واستدل المؤلف بحديث ابن ماجه: الاثنان فما فوقهما جماعه. ويمكن ايضا ان نستدل بحديث ابن عباس حين قام مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في التهجد، وكذلك حديث حذيفه، حديث ابن مسعود. ووجه الدلاله أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، والدليل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل أن الصحابة لما حكوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به، قالوا: غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة، فاستثنوا ذلك، مما يدل على أنه لو لا على على ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل، وهم قد حكوا انه يوتر على راحلته، قالوا: غير انه لا يصلي عليه المكتوب. المهم ان عندنا ادله على انعقاد الجماعه باثنين. وهل تنعقد بالصبي ان كان نفلا؟ فنعم، وان كان فرضا ففيه روايتان عن احمد، والصواب انها تنعقد الصبي. نعم. جاء في الفلاحة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنها أشد حاجة، وأشد شيء على وقت وقت، لأنها لما وقت وفرضت على صلاه الجماعه على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم وعد بالنار وهي اشد عقوبه. هذه كلها ما في شك، يعني وجوبها ما عندنا فيه اشكال، لكن الاشكال كونها شرطا للصحه، والصحيح انها ليست شرطا للصحه. نعم يوسف. نبي جينا تتكلم عن المعلم سخان. إيه نعم. كل مسائل الاجتهاد

ورخص ابن عباس ولكن لو جار الأمر في مسألة ما بين أن نأخذ بالتشديد أو بالتسهيل أخذنا بالتسهيل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر وقوله يسر ولا تعسر. نعم في سؤال؟ إيه في سؤال. نعم أحسن الله إليك. إذا كانت الأعذار السابقة وسيلة لتهاون الناس في صلاة الجماعة، نعم فما نقول فيه؟ نحن لا ننشرها. نعم أنا لست أقول اكتبوا إعلانا على باب المسجد، أنا أعرف هذا، لكن إذا جاء إنسان يسأل يقول أنا عندي مال أو لي غريم، نعم أخشى أن يفوت، أو عندي مال أخشى أن يحترق أو يصيبه السيل أو ما أشبه ذلك، يقول لا بأس أترك الجماعة. صحيح شيخ، لكن مثلا لو أن شخصا مثلا يزين خلطه لا بليس، نعم وهو جار المسجد، أين والناس يمرون عليه، نعم غاديين رايحين، أين يقولون وصلني، يقول أخاف أن الخلطة خرب، أي ما يخاف ما في بأس، هم يعرفون هذا عذر. نعم يعرفون أن هذا عذر. أول فران جنب المسجد وقيمة الصلاة، ولكن يقول خبز الآن في التنور، لو أذهب احترق عليه. لكن ما ترون أن الناس إذا رأوا في الشيخ على هذه الحال تهاون في الصلاة؟ إحنا ما نقول أعلنوها، أي أنا أقول، لكن لو جاءنا إنسان يسأل يقول ما الحكم؟ الدين يسر، لأنه حتى لو فرنا راح وصلى وفسد عليه الخلطة تساوي له مثلا 100 ريال، قد يكون فقير مثلا أو غير فقير، يسر ولا تعسر. كلامكم أحسن الله إليكم واضح ما في إشكال، لكن أيضا تعرفون بأن الصلاة يعني ما تتجاوز، يسر ولا تعسر. حتى الآن صلاتنا إحنا 10 دقائق في الرباعية إلى 12 دقيقة، نعم وغيرنا مثلنا أو أقل منا قليلا، لكن الجص ما يعطيك فرصة، تجيك زي وما خلاص حجر، والإسمنت كذلك، لكن الإسمنت أهون، الإسمنت أهون، ربما 10 دقائق ما تضر. هذا شرع الله. نعم. لا أنا أريد أن يفهم الناس أن الأمر الحمد لله ميسر، لكن لست أريد أن نعلن للناس هذا الشيء، إنما لو جاءنا سنسأل هنا، ولا أريد أن تنصرفوا مني الآن. نعم تروحون تكتبون إعلانات من كان عنده خلطة جبس يقعد لا يصلي، لا ما أقول هذا ما أصلا. لا على فضل أن لا يصل. إيه لكن الآن رخصة، الله يحب أن تؤتى رخصه، والرسول نهى عن إضاعة المال، هذا إضاعة المال ما يفوتك مدام العذر، كل شيء نعم كل أجر يفوت لعذر فهو مكتوب للإنسان. من أصل يا جماعة، من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم انتهى. ايه نعم هو لا بأس، هو إذا أمكن لا بأس، لكن أحيانا ما يمكن. أحمد فتح لنا باب يقول نأخر الخلطة، طيب لا بأس، لكن إذا لم يمكن وكان الإنسان قد خلط، إذا كان ما يضره، إذا كان ما يضره معناه ما له عذر. ثم يا شيخ قول سند نفسه، هو أحسن يرى سند نفسه. نعم كيف؟ نعم اي انا جايب اللسان يا شيخ، نعم اقرا من اللسان، اقول اقرا من اللسان، لسان العرب لابن منظور. طيب ليش تبي؟ حتى بس لغه حجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الماده لصص، اللص السارق معروف. ايش شغل الماده لصص؟ اللص السارق معروف. اللص بكسر يقول اي نعم، اللص السارق معروف.